إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال بعض الشراح في هذا الحديث: أي يمسه الله سبحانه وتعالى بالمصائب، على معنى التذكير والاتعاظ والتكفير، لا ليستأصله سبحانه وتعالى ولا ليعذب عبده المؤمن. نعم معشر المسلمين، فما يصاب به أهل الإيمان وأهل الإسلام من الأمراض والأسقام والأوجاع، وما يصابون به في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم، فإن من وراء ذلك خيراً كثيراً معشر المسلمين. فالله يريد بعبده بقضائه وقدره خيرا عظيما لا يعلمه إلا هو. فقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى لعبده كله خير، سواء كان خيرا أو شرا. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: استضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجبت من أمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. عجبت من أمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. فقضاء الله لك في ولدك سواء كان شرا أو خيرا فهو خير لك يا عبد الله. قضاء الله لك في نفسك فهو خير لك. قضاء الله سبحانه وتعالى عليك في مالك فهو خير لك. لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فإن المؤمن موطن غرو وموطن عجب، فإن الله يقضي له القضاء الذي في ظاهره الشر وهو خير له. فخليق أن يتعجب من أمره إذا صبر واحتسب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا للمؤمن يا عباد الله، يصاب بالسراء فكان خيرا له، لأنه يشكر ربه جل وعلا على هذه السراء. يصاب بالضراء في ولده في ماله في نفسه فكان خيرا له، لأنه صبر على هذه الضراء التي نزلت به فأمره غرو وأمره عجب. المؤمن أما الكافر أما المعرض أما الجاحد لآلاء الله ولنعم الله سبحانه وتعالى فإنه يتعامل مع قضاء الله وقدر الله جل وعلا بخلاف ما يتعامل أهل الإيمان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الضر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الضر فذو دعاء عريض. هذا شان الكفار. يا عباد الله إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بآلائه وبنعمه الظاهرة والباطنة أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى وإذا مسهم الضر وإذا مسهم الشر وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هكذا يقول الله جل وعلا ويبين اختلاف الحالين حال المؤمن وحال الجاحد الكافر مع قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فأنت أيها المؤمن ستصاب وستنزل بك المصائب وستنزل بك الابتلاءات لا محالة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالابتلاء حاصل وأنت تتقلب في أنواع منه سواء كان بالسراء أو بالضراء ونبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كله ابتلاء وكله بلوى عليك عبد الله لينظر الله سبحانه وتعالى شكرك عند السراء ولينظر الله سبحانه وتعالى صبرك عند الضراء. كما قال بعض أهل العلم وهو عبد الملك ابن أبجر رحمه الله تعالى ما من الناس إلا مبتلى ما من الناس إلا مبتلى بالعافية لينظر كيف شكره أو ببلية لينظر كيف صبره. فما من الناس يا عباد الله إلا وهو مبتلى بالعافية لينظر كيف شكره لله سبحانه وتعالى على هذه العافية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فالصحة والعافية من أعظم النعم على العبد فالله يبتليك بالعافية لينظر كيف شكرك والله يبتليك بالبلوى لينظر كيف صبرك. نعم معشر المسلمين فلا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص في ثمانية أمور كما يذكر بعضهم كما يذكرون أن المرء سيبتلى بثمانية أمور ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه الثمانية أشياء لا تخرج عنها يا عبد الله عن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لك بها: سرور وحزن وآلام أتراح وأفراح. لابد أن نبتلى بالأحزان والأشجان نبتلى بالفرح والسرور والحبور. هذا ابتلاء ينظرنا الله سبحانه وتعالى كيف نحن مع الفرح هل هناك بطر وأشر وهكذا ينظرنا الله سبحانه وتعالى كيف نحن مع ما ينزل بنا من الضراء هل نحن صابرون على هذه الأشياء عباد الله. فهذه الابتلاءات يا عباد الله في طياتها للمؤمنين خير كثير كما قال بعضهم كم من نعمة مطوية لك بين ثنايا المصائب. فنعم الله فكم من كريهة للعبد يجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا كثيرا له. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. وأحسن من ذا وذاك قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقول الله سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض القوم بالنعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن في طيات وثنايا المصائب الخير لأهل الإيمان العظيم. وانظروا إلى أمنا سارة رضي الله تعالى عنها، لما ابتلاها الله ابتلى زوجها إبراهيم بذلك الجبار، وأراد منها ما يريد الرجل من زوجته، فأخذها قهرا وقسرا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يفعل معها ما يفعل، فحماها الله جل وعلا من ذلك الجبار ولم يمكنه منه، وحصل بذلك وبتلك البلوى خير عظيم للأمة أجمع. لا أقول لإبراهيم ولسارة فقط، بل لإبراهيم ولسارة وللناس أجمعين من أهل الإسلام وأهل الخير، ممن تقدم وممن تأخر، فإن الله سبحانه وتعالى أخدم بتلك المصيبة هاجرا، ومن هاجر إسماعيل، ومن إسماعيل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فإنه من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذه البلوى العظيمة التي حصلت لسارة وحصلت لإبراهيم، ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى من ورائها؟ فذلك الفاجر الجبار لم يتمكن من سارة، ثم أخدمها هاجر فانطلقت بهاجر، وحصل من هاجر ما حصل من النتاج العظيم، فأخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان من وراء ذلك ما كان من الخير، فجعل الله إسماعيل من ولد هاجر، وجعل من ولد إسماعيل وذرية إسماعيل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فهذه البلوى التي عظمت حصل بها خير. وهكذا عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها أشيع عنها ما أشيع، وأظلمت المدينة بما أشيع عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه، وما انتهك به عرض رسول الله وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله في تلك البلوى خيرا كثيرا لعائشة، جعل الله في تلك البلوى خيرا كثيرا للمجتمع الصالح، جعل الله في تلك البلوى خيرا عظيما للمؤمنين وللمسلمين أجمعين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الإفك الذي جاء به رأس الإفك عبد الله بن أبي، ومن تابع عبد الله بن أبي جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا لعائشة، فصارت عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرها في القرآن يتلى، وشأنها وقصتها في القرآن تذكر. وهذه منزل عظيمة والله، وهذا هو السمو، وهذا هو السناء، وهذا هو العلو، أن جعل الله سبحانه وتعالى ذكر أمنا عائشة في القرآن. نعم عباد الله، فالمصائب فيها خير كثير، ومن الخير الذي يحصل لأهل الإيمان بسبب المصائب وبسبب ما يحصل لهم من الأسقام والأوجاع والأمراض ما يحصل من تكفير الذنوب، فإن الذنوب أثقلتنا يا عباد الله، والله سبحانه وتعالى جعل لنا مكفرات لهذه الذنوب، إنكم تخطئون بالليل والنهار، فنحن الخطاؤون ونحن المذنبون، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الذنوب كفارات. لما أنزل الله جل وعلا قوله من يعمل سوءا يجزى به، شق على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه الآية، من يعمل سوءا، أي سوء، نكر في سياق الشرط تفيد العموم، يجزى بهذا السوء. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستعظموا هذه الآية، فقال سددوا وقاربوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أي العثرة عثرة الرجل تحصل لك ربما تسقط ربما لا تسقط حتى النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاكها فيا له من أجر عظيم الله ويا لها من رحمة عظيمة حتى النكبة وحتى العثرة التي نعثرها يا رب تكفر بها ذنوبنا ما أعظمه وما أحلمه سبحانه وتعالى وما أكرمه فيا عبد الله أنت على خير. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذه نعمة عظيمة على المؤمنين وعلى أهل الإسلام. الشوكة يشاك بها الإنسان في طريقه له أجر وكفارة، وهكذا أيضا الأذى عموما له به كفارة، وما يحصل له من الأضرار وغير ذلك من الأسقام كل ذلك يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب. وفي حديث عائشة بمعنى هذا الحديث ما من مسلم يصيبه أذى أو يصاب بشيء إلا كان كفارة له وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يصاب المؤمن بولده وحامته أي قريبة. وهكذا أيضا من كان من أحبائه ومن كان يعز عليه من أصدقائه لا يصاب المؤمن في ولده ولا حامه إلا كفر الله له به من خطايا. هذه كلها كفارات يا عباد الله. فيا من أصبتم بالحميات وبهذه الأشياء النزلات التي تحصل بالمسلمين إياك والضجر وإياك والتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى فأنت على خير عظيم الله. فإن هذا علامة محبة الله جل وعلا لك أنك تصاب بشيء مما يصاب به غيرك من أهل الإيمان فيجعل الله من وراء ذلك خيرا كثيرا من حط الذنوب وحط الحوب والخطايا عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا أحبكم الله يا أهل الإسلام فإن من علامات محبة الله لنا أنه يبتلينا بهذه الكفارات، يبتلينا بشيء من الأوجاع، يبتلينا بشيء من الأمراض. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، عن محمود بن الربيع. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فرض بقدر الله سبحانه وتعالى. واصبروا على هذه الآلام، واصبروا على هذه الأمراض، فهذه الحمى لا بد من حصولها على المؤمن ولا بد من وقوعها على المؤمن، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى حظ المؤمن من النار. الحمى حظ المؤمن من النار، فلا بد أن تقع، فهي حظك من النار والله ينجيك منها، هذا قد أخذت نصيبك منها. فإن الحمى كما يقول عليه الصلاة والسلام إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. فحظنا من النار هذه الحميات التي تحصل لنا ويجعل الله بعد ذلك النجاة من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. فنعم معشر المسلمين، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف أي ترتعش من شدة الحمى التي بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم السائب تزفزفين ترتعشين من الحمى وتتحركين وتضطربين هذا الاضطراب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم السائب لا تسب الحمى، فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فلا تتضجر من الحمى إذا حصلت يا عبد الله، ولا تسب الحمى ولا تقول لا بارك الله في الحمى، فإن أم السائب وقعت في هذا الخطأ فوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترتعش ترتعد من الحمى، أصابتها حمى شديدة رضوان الله تعالى عليها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم السائب، يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالذي لا يصاب بالحمى يا عباد الله على خطر عظيم والله، الذي لا يصاب بالأمراض وبهذه الأوجاع على خطر عظيم. دخل عربي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أصابتك أم ملدم؟ هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما أخذتني هذا قط. قال: هل أخذك هذا الصداع؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب في الإنسان في رأسه. قال: ما أخذني هذا قط. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لا حمى ولا صداع. فأين الكفارات؟ أين الكفارات التي تزيل الخطايا وتذهب الخطايا؟ ما مرض بالحمى ولا مرض بالصداع. فيا عباد الله، هذه الأمصائب وهذه الأوجاع وهذه الأمراض كان السلف رضوان الله تعالى عليهم كما قيل ذلك عنهم: إنهم لكانوا يفرحون بالبلاء إذا نزل كما تفرحون بالرخاء. يفرحون بالبلاء لا لذات البلاء يا عباد الله، وإنما لما يحصل إذا نزل، ولا يتمنون البلاء، أسأل الله العافية. لكن إذا نزل البلاء ونزلت الحمى علموا أن من وراء ذلك خيرا كثيرا، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه الحمى وسيجعل هذه الكفارات، سيجعل هذا المصيبة وهذا المرض وهذا السقم فيه عافية بإذن الله جل وعلا من الذنوب، فيه عافية من الخطايا. فاصبروا يا أهل الإسلام على هذه الأوجاع وعلى هذه الأمراض التي تحصل بالمؤمنين وتحصل بالمسلمين. فأمركم عجب، أمركم غرو، يتعجب رسول الله من أمركم استحسانا لهذا الأمر ولهذا الصنيع الذي أنتم فيه، ولهاتين الحالتين، حالة السراء وحالة الضراء، وأنتم على وتيرة واحدة مع أقدار الله سبحانه وتعالى ومع ما يصيبكم. فإن أصابت السراء شكرتم، وإن أصابت الضراء صبرتم، فيا لها من نعمة عظيمة على المؤمنين يا عباد الله. وهكذا معشر المسلمين، هذه الحميات وهذه الأسقام وهذه الأمراض من فوائدها العظيمة ومما يحصل من ورائها مما يريد الله جل وعلا من الرحمة بالمؤمنين، أن الله يرفع بها الدرجات. فإن الدرجات ربما ترفع بمثل هذه الأمراض وهذه الأسقام التي تحصل، فليست هناك أعمال ربما ترفع تلك الدرجات العظيمة وتلك المنازل السامية الرفيعة التي يجعلها الله لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فيا لها من نعمة والله، ويا لها من منزلة رفيعة بالأمراض وبالأسقام وبهذه النوازل التي تنزل بنا، يرفعنا الله سبحانه وتعالى درجات. إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يا عبد الله يبتليك، لا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك، حتى يبلغه تلك المنزلة العظيمة بسبب هذه الأمراض والأوجاع. فاصبروا يا معشر المسلمين على ما يحصل في أنفسكم من المرض والأسقام، واصبروا على ما يحصل في أولادكم من الأمراض، واصبروا على ما يحصل من قلة لكم في اليد من جهة المال، فإن الله يريد بكم خيرا عظيما، فأنتم مكرمون على الله سبحانه وتعالى ما دمتم مستقيمين على دينه، ما دمتم طائعين لله جل وعلا، ما دمتم مستسلمين لقضائه وقدره، خيره وشره وحلوه ومره. فاصبروا على قضاء الله، واصبروا على ما يحصل من اللأواء ومن الأمراض، فنرجو الله سبحانه أن يكفر عنكم هذه الأمور أو أن يكفر عنكم ذنوبكم وأن يرفع درجاتكم جل وعلا. ففي المصائب يا عباد الله آثار عظيمة، وفي المصائب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، في المصائب الرجوع إلى الله جل وعلا. ولولا محن الدنيا ومصائبها، كما يقول بعض أهل العلم، لولا محن الدنيا ومصائبها لحصل من العبد ما حصل من الكبر والعجب، وهكذا لأصيب بداء الفرعنة وأصيب بقسوة القلوب، ولكن الله يصيب المرء ليكفر عنه هذه الأشياء وليعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا عباد الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ونبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نعم معشر المسلمين، كل ذلك لأجل أن نرجع ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالله ينزل بلاء وينزل مصائبة لهذه المعاني، كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم عن أولئك الذين إذا ركبوا البحر وأصيبوا بما أصيبوا من الأمواج وتلاطم الأمواج وكادت السفن أن تغرق، يرجعون ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون الله جل وعلا أن يكشف عنهم هذا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك ورأوا تلك الأمواج: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالله ينجينا سبحانه وتعالى من هذه المصائب ومن هذه العظائم، فعلينا بشكره جل وعلا وعلينا بذكره. ولولا هذه المصائب لحصل الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لولا هذه المصائب لحصل ما حصل كما حصل من النمرود في محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. غره ملكه، غره رئاسته، غره ما هو عليه من السلطان ومن المال، فذكر الله سبحانه وتعالى سبب هذه المحاجة أن الله آتاه الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أنت إله وتحيي وتميت، فهذه الشمس تطلع من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولولا المصائب يا عباد الله لصار الإنسان لما صار إليه ذلك الطاغي، فإنه لما لم يصب بالنكبات وبغير ذلك من الأوجاع ابتلاه الله حتى قال: أنا ربكم الأعلى، وحتى قال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا كله بسبب الملك وبسبب ما هو فيه من العظمة وغير ذلك من الأبهة، ادعى الربوبية وادعى الألوهية، لكنها المصائب يا عباد الله والأمراض تجعل العبد يعرف نفسه أنه ضعيف، أنه فقير، أنه كسير، أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، أنه خاضع لقدر الله جل وعلا، خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، خاضع لله جل وعلا يفعل فيه ما يريد سبحانه، فيعلم أنه ضعيف فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيعلم عز الربوبية ويعلم ذل العبودية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء عرفوا ضعفهم وعرفوا أنهم لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى، فرجعوا إلى الله جل وعلا واستسلموا لقدره واستسلموا لقضائه، وعلموا أنه لا يدفع عنهم هذا البأس إلا الله جل وعلا. فعليكم بالاسترجاع إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصبتم بما أصبتم به. جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة هذه واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلفه الله خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن لله، وعزمني ربي، فقلت: إن لله وإن إليه راجعون، فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الخلف يا عباد الله، انظروا إلى هذا الخلف العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في الاسترجاع، الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في المصائب للصابرين، للمذعنين، للمنقادين، للخاضعين لقدر الله وقضائه، للمعترفين بضعفهم وأنه ليس لها من دون الله كاشفة، يرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله، فيجعل الله لهم خلفا عظيما. جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول لهم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، قبضنا ثمرة فؤاده. الولد ثمرة الفؤاد يا عباد الله، ويؤلم فراقه، يؤلم فراقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فارق إبراهيم: وإنا لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لمحزنون على فراقك يا إبراهيم. فيحصل لنا بفراق الأولاد ما يحصل، ولكن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء قدره الله جل وعلا. فيقول الله لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. قال فيقول: ماذا قال عبدي؟ والله أعلم به وبما قال. ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيا لها من نعمة يا عباد الله، يا من فقدتم الأصفياء، يا من فقدتم الأولاد، فاصبروا على فقدهم واصبروا على فراقهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لمن صبر: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك يا رب، الحمد لله، واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا جزاؤه، فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، من أخذت حبيبتيه أو من أذهبت حبيبتيه، فصبر واحتسب، فليس له ثواب عندي إلا الجنة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. وهكذا يقول: ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفية ولده، ومن يعز عليه من أبويه، ومن يعز عليه من أقاربه، كلهم أصفياء وكلهم محبوبون لهذا الرجل الذي قبض الله سبحانه وتعالى صفية. ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا، ثم صبر واحتسب، إلا الجنة. فليس لك جزاء يا من فقدت الأب، ويا من فقدت الأم، ويا من فقدت الولد، ويا من فقدت الزميل المحبوب إليك والصديق المحبوب إليك، إذا احتسبت ذلك المفقود عند الله جل وعلا ليس لك إلا الجنة عند الله. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يصبرنا عند نزول قضائه وقدره، والحمد لله رب العالمين.